باب في البراغيث والبق والبعوض. في الحديث المرفوع: لا تلعن البرغوث فإنه نبه نبيا من الأنبياء لصلاة الصبح، حديث ليس بقوي الإسناد، انفرد به سويد أبو حاتم بياع الطعام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعرابي بالبصرة: ظللت بالبصرة في مراشي، وفي براغيث أذاها فاشي، من نافر منها وذي خراشي، يرفع جنبي عن الفراشي، فأنا في حرب وفي تخراشي، يترك في جنبي كالحواشي، وزوجة دائمة الهراشي، تغليك غلي المرجل النشناشي. المرش والمراش الخدش والحق بأطراف الأصابع. الحراش التحرش للقتال. الهراش القتال أو هو محاولة استجلابه بشتى الأسباب. المرجل القدر، والنشناش مأخوذ من النش وهو صوته عند الغليان، انتهى. وقال رجل من بني حمان: وقع في جند الشام مندوبا في بعض حصون الساحل، أأنصر أهل الشام ممن يكيدهم، وأهلي بنجد ذات حرص على النصر، براغيث تؤذيني إذا الناس نوموا، وبق أقاسيه على ساحل البحر. تضيف عمرو بن سعيد بن العاص الأموي رجلا من الأعراب كان يأتيه يتصيد عنده، ففرش له في بيت خال من ناحية داره فبات فيه، ثم غدا عليه فقال: يا أبا عثمان، ماذا رأيت هذه الليلة؟ قال: وماذا؟ قال: سود حدب زرق آذينني، وقد قلت فيهن الشعر. قال: وما هو؟ قال: قلت: الليل نصفان، نصف للهموم فما أقضي رقادا، ونصف للبراغيث، أبيت حيث تساميني أوائلها، أنزو وأخلط تسبيحا بتغويثي، سود مداليد في الظلماء مؤذية، وليس ملتمس منها بمشبوثي، كأنهن وجلدي إذ خلون به، أيتام سوء أغاروا في مواريثي، ليل البراغيث أنكاني وأرقني، لا بارك الله في ليل البراغيث. المداليج الملس المشبوث الذي يمكن إمساكه والتعلق به. قال أعرابي: إن البراغيث لهن عض، وحكة وألم ممض، كأنما تنبتهن الأرض. وذكرت البراغيث عند أعرابي من قيس فقال: ليلها ناصب ومددها دائب. وذكرت البراغيث عند رجل من كلب فقال: أخزاها الله، ما أدنأ صغارها وما أشر كبارها، وأخفى أنظارها وأقبح آثارها. قال أحمد بن إسحاق: ما للبراغيث أفنى الله جملتها، حتى يقوم برغوث بدينار، لروضة من رياض الحزن معشبة، بها الظباء تراعي غب أمطار، أشهى لقلبي من درب به نبط، ومنزل بين حجام وجزار. وقال آخر: ما للبراغيث أخزى الله ليلتها، من يلقى منهن ما لاقيت لم ينم، كأنهن وجلدي إذ ظفرن به، وضمني مضجعي يطلبنني بدمي، لم أرك اليوم ولا مذ قط، أطول من ليلي بنهر بطي، كأنما نجومه في ربطي، أبيت بين خطتي مشتطي، من البعوض ومن التغطي، إذا تغنينا غناء الزط، وكن مني بمكان القرط، وخزنني وخزا كوخز الشرط. ربط أي مربوطة، وخطتي مشتطي أي حالتان شديدتا السوء. الزط جيل من الهند. وقال آخر يصف بعوضة وخرطومها: مثل السفات دائم طنيلها، ركب في خرطومها سكينها. ولأبي إسحاق الصابي وهو إبراهيم بن هلال الكاتب في البعوض قال: ألحت صروف الدهر من كل جانب علي بأصناف الأذى والجوائح، وأخرجنني من موطن كان جنتي لحسن مرابعه وحسن الروائح، وعوضنني من ذلك الظل والجنى على الرغم من أنفي بسكن البطائح، محل خسيس لا يطيب مساؤه لساويه والإصباح ليس بصابح، بليت ببق ذي مناسر طعمه لحوم صناديد الرجال الجحاجح، وقد كنت في بغداد أشكو بغاثه فكيف اصطباري للبزاة الجوارح، أجاور في جنح الدجى كل جحفل يجالدني أبطاله بالصفائح، إذا سفكت كفي دما من بعوضة فذلك جزء من دم ليطائح، له وخزة في السمع قبل وقوعه على الجسم من تغريد نشوان صابح، فكم مستغيث ساهر العين صائح إلى مثله من شاهر العين صائح، وكم غائص في النوم يصفع نفسه لنبلة رام أو لطعنة رامح. لسويد بن منجوف العدي وكان قديما جاهليا، أبى القلب أن يأتي السدير وأهله وإن قيل عيش بالسدير غرير، به البق والحمى وأسد خفية وعمر بن هند يعتدي ويجور، ولأعرابيا من بني جفنة مازحا مر الجراد على زرعي فقلت له إلزم طريقك لا تولع بإفسادي، فقال منهم خطيب فوق سنبلة أنا على سفر لا بد من زادي. ولابن المعتز في البعوض أيضا، بت ليلي كله لم أطرفي لجرجس كالزئبر المنتف، يلسعننا بالسعر المخوف يعذب المهجة إن لم تتلف، ويثقب الجلد وراء المطرف حتى يرى فيه كشكل المصحف. ولي أصف ما لاقيت من البعوض بإشبيلية في الشرف وفي مدينة قبتور ومدينة قبطيل، وذلك حين مبيتي بها وما منه تلقى المدينة أيضا. بعوض قبتور والقبطيل والشرف قد آذنت بذهاب النفس والتلف، فمن مثير دخان يستجير به وآخر مختف في الثوب ملتحف، قد غيب الرأس والرجلين مستترا بالبيت من طرف فيه إلى طرف، ويلي من الجرجس المثني عقربه ينصب مثل عقاب جاع مختطف، يأم أذني هجما كالمهدد لي وكالمنادي بأخذ الهارب النطف، خرطومه كسنان لا يقوم له ثوب مثنن ولو قد كان من خزف، يا ويله من عدو لست تدفعه إلا بلطم على الأعضاء منصرف، نفى البعوض أناسا من مساكنهم على البحيرة في غرب من الشرف، وساحل البحر طولا أصل منبته يغشى المدينة في الأبيات والغرف، وليس عنهم بستر أو مدافعة أو حيلة قد أعدوها بمنحرف. ولغيري في البعوض ببلنسية، ضاقت بلنسية بي وزاد عنها غموضي رقص البراغيث حولي على غناء البعوض.